الحق وإن ساعة Thank you. لآتية صفحة جديدة إن ربك هو الخلاق لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم صلوات ربي وسلامه على سيدنا جناحك للمؤمنين واخفض جناحك المبين فقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا الذين جعلوا القرآن يقينا ثور ربك لأنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقل إني أنا النذير على المقتسمين الذين جعلوا القرآن يقينا ثور ربك لأنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين النذير المبين كما أنذرنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن

سبحانه وتعالى عما يشركون.

الخيل والبطال والحمير لتركبوها وتيكة ويخلق ما لا تعلمون. والبطاطا والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها يا لكم منه شراب ومنه شجر لكم به الضبع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ينبت لكم به الزرع والزيتون والزيتون والآلات ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر لكم منه شراب ومنه شجر ومنه شجر فيه تسيمون والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وتخر لكم الليل والنهار والشمس والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية لقوم صدق الله العظيم. والله لو صغت الاذان لما استمعنا من كلام الرحمن لاهتزت القلوب خوفا ورهبا وهل يجمع الحبيب من حبيبه؟ لا والله لقد اهتزت الوجدان وشرحت العقول والاذهان في ذكر الواحد البيان. أيها المستمع الكريم عشنا على مائدة القرآن الكريم مع القارئ الكريم قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية المبرئ الشهير بقبر شكا الشيخ فريد خليل ليه. وكان هذا على أحدث مخبرات صوت الإنارة طبلا من محلاتكم الكبرى المعرض الفني للهندسة والديكور لصاحبها المهندس مجدي محمد حجم النبي حرية. أما مخازن فراشة الكبرى فطبلا من محلات المعلم محمد مسلم شبرا اليمن. وشكر الله سعيكم جميعا ولا يراكم الله مقروعا في عزيزي لديكم بعد هذا وشكر الله سعيكم.